وحيثما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل العقلاء. وحيثما اتحد واحد، يعني اتحد النصان المطلق والمقيد في واحد من السبب أو الحكم، فإذا جاء مطلق ومقيد واتحد في الحكم فقط مثل فتحرير رقبة في كفارة الظهار، فتحرير رقبة مؤمنة في كفارة القتل، فهنا الحكم واحد، اشترك في الحكم ولكن لم يشترك في السبب، لأن السبب في الأول هو القتل والسبب في الثاني هو الظهار، فهنا اتفق في واحد وهو الحكم. كذلك عكسه وهو أن يتفق في السبب ولكن يختلف في الحكم، كما في آية التيمم وآية الوضوء، فاليد في آية التيمم مطلقة وأيديكم، ولكن في آية الوضوء مقيدة، أيديكم إلى المرافق، فهنا السبب واحد وهو إرادة الطهارة أو قصد الطاعة، ولكن الحكم مختلف، لأن هذا غسل وهذا إيش؟ وهذا مسح، فالحكم اختلف مع اتحاد السبب. فهاتان الصورتان يقول الناظم: وحيثما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل العقلاء، يقصد بجل العقلاء يعني جل المالكية، أكثر فقهاء المالكية لا يحملون المطلق على المقيد إذا اختلفا في السبب أو اختلفا في الحكم، بل يبقون المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، والحنفية كذلك يبقون المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده ولا يحملون أحدهما على الآخر. لماذا؟ الاختلاف السبب أو الحكم، يعني هذا في باب الظهار وهذا في باب القتل، ولا تعارض بينهما، يمكن أن نعمل بهذا في بابه ونعمل بهذا النص في بابه، فلا تعارض بينهما ولا حاجة إلى تقييد المطلق. كذلك فيما إذا اختلفا في الحكم، فهذا في باب الغسل وهذا في باب المسح، هذا في باب التيمم وهذا في باب الوضوء، ولا تعارض بينهما حتى نحتاج أن نقيد إطلاق أحدهما بالآخر.